والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ فلم وضل